ندخل مع واحد. السلام اختي تفضلي لاباس فيك الله يعزكم تفضلي حبيبي السلام عليكم اجي لاباس انا جبت الوليده وبنتي معايا قلت زعما ما نعرف تكون شي حاجه مشتركه بيناتنا نسمع منكم الاعراض اللي بانت ليا ماشي مشكل مرحبا بك مرحبا احكي لي شنو المشكل المشكل هو انا نقول لك الشيخ المشكل هو وقع من كنت صغيره اصلا كنت صغيره كانت عندي شي 8 شهور داتني الوالده للحمام معاها شحال عمرك 8 شهور 8 شهور ما كملاش فكرتيني في هذه النقطه وجيت انا غادشي انا بالمقاطع ديالو اللي جيت فهمتي قالت لي انت كتعرف الحمام بلدي نعم قالت صاحبتي امراه غويضه عينها زراء لما ديت بنتي في حجري داك لا شامبون انا نغسل تلابس صغيور والبنت عواجت سبحان الله وحدة عواجت بوحدة في الحمام في الحمام بنت كل عواجت هي هي الفم مش هنا اليدين تقلبو والرجلين تقلبو البنت رجعت بحال هاد بحال الجلابة اللي عليا كحلة تقطعت النفس جات المرا اللي كطيب الحمام اللي كتشد اللي كتخلص جات جارتي تخافشي ما تخافشي انا بنتي بنتي بنتي بنتي ما تخافش ما تخافش هزاتها هكذا ديك التربيع عريان هزاتها غطاتها بواحد لا عند لبس عليا الكحل غطاتها بالمنصورية ديالها كحلة وعملت ديك النساء فجرة وعملت شوية د الفاسوخ في ديك السطل السطل اللي كيجيبو من عند فرناتشي ساعة الله رب هادي عمرها ما تنسى لي حتى نطلع مولاي الكريم ساعة الله رب عاد طلعت النفس في البنت بدات كتعرف التربية ملي كيتخنق بدات كتبكي دخلو ديك المعلمة قالت لهم دخلو هاديك اللي شكون اللي كان جالس قبلته قلت لها كانت جالسة قدامي مراها كيفاش نيا دايرة وكيفاش نيا دايرة قلت لها دخلو من موراها دخلو من موراها طياي جبرو عندك موسى دخل بها نص الحمام سبحان الله موسى انا ما كنتش كنعرف ديك الساعه داك الشيء شنو هو داك العجب موسى عندها في جنبها مع السليب ديالها حياء في الدين مع السليب ديالها خرجوها فسخوها فسخوها شوف العجب اللي جبروا فيها دخلها مع الحمام من الحمام باش تأدي معاها تأدي هي اصدى تأدي لي بيبي ترابي مال الكبار ما شافش مريضه نفسيه هذه مريضه موراها موراها المهم كبرت شويه شي 7 سنين هكذا كنا تنعمو في البحر تنعمو في البحر بحر بحال طلع انا جيت نسطم على حجره اللي زلق بيا شكد عمرك تكون شي 7 سنين 8 سنين هكذاك صافي البحر بدات يغيب هذاك كانوا بنات خالاتي معانا وخالتي وهذاك تيغوتو تيغوتو جا واحد الولد اختصمو اختي تبعات بالجرني سقطت هي غارقه معايا يعني انا الان الى يومنا هذا حسيت اني انا تحت البحر تنفس غير الله الرحمن ما صارت تقريبا شي ساعه ديال تحت الماء كذاك كانت تنفس كذاك نهائيا زعما ما قدرت انت غرقتي فعلا غرقت وساعه وانت تحت الماء تحت الماء وخرجت وخرجتي عادي وانت تحت البحر كتحسي انك تنفس تنفس ونهار تصابتي في الحمام والحمام فيه الماء ويكون الجن عنده علاقه بالحمام في الحمام وكذا ملي اللي كنتي غتعرقي نفس احنا جايين سيري جميل انا غتعرفك الاحداث باش مزيان سير موراها صافي قاعد صافي هكذاك اصلا ملي تنشوف البحر ما تقدرش ما نعومش عندك شوق للبحر شوق للبحر وكتجري السباحه كتعوم بواحد الشكل غريب تنعوم مزيان ندخل داخل ونلعب في الماء وماشي من النوع اللي زعما نخاف من الموج ولا شي حاجه نهائيا سير بالنسبه تزوجت تزوجت عائله ماما ما كانش باغينا راجل لدرجه جداتي ماما حلفات ماما قالت لها والله نبقى معاها موراها حملت انا في الحماله تيجي داكشي للدار اصلا تيجيو لدار الماما تيخويو داكشي السحر تلقينا عندنا في الدار الله ياخذ الحق. موراها بقيت تنحس ان اون فوا تنعس سورتو واحد الصاله عندها تنعس غير تنطفي الضو تنحس بحال شي واحد تيجي تيجاوني تيبقى يشطب بيا الارض حقيقة. زعما ماشي غير تنطفي الضو فهمت هما جالسين تيجي شي واحد وتيهز تيبقى تيجر بيا الارض تيشطب بيا الارض شنو تنبقى معوذتين نقول والله احد هذيك باش نتغلب عليه. واحد النهار حاشا كنت للطواليت في الليل الطواليت بلجيا وعندها واحد السراجل التنفيسه ديالو انا بالجلسه اللي جلسه هكذا وانا حامله بنتي حل عليت عيني تلقى قطه قبلتي لونها ما بانتليش بعينيها قطه لدرجه حسيت ديك التراب بقيت اعوذ بالله واش طرا جمع عاود ديك التراب تخربط في كرشي صافي بقيت هكذاك تولدت مراها بدا المشاكل جا وقلب دارنا خو السحر لقيناه بالضبط مرشوش فراش كامل على الطلميطه بلجيه بيضاء كلشي صافي حمله دخلت اختي بيت عندي وصباح الليل راه رمضان شوف حنا فين وصلنا شنو المجتمع المغربي فين وصل رمضان ناض تسحرات معانا وكلشي في رمضان والبنيته بنتي الشيطان كيلعب بصراحه بنتي بعدا كيما دخلت هذيك خالتي بقات تبكي بنتي ما بغاش تسكت لدرجه بدينا تنقلب واش مريضه واش هادي واش هادي ما فهمناش من بعد ناضت السيده تسحرات معانا فين دار ديك الشيء فين كان مخبع ديك الشيء ما عرفناش الله غدا تنقلبوا على المراه ما لقيناها هادشي لقيتو حقيقه باقا لا طراس الالف ديك كلامط ني ديك الفراش كلامط حيت ثم الفراش ما قدرتش نرمي الصوف ايوا فهمت موراها سيدي 3 سنين وانا مفرقه انا والراجل 3 سنين هو في الرباط انا في تطوان شي ما تعرفش واش عايشين واش ميتين الدار عندنا بحال الحرب كلشي شي شي الدار ماشي على الاقل حاجه كتنقص ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجه المرض في الدار ولا المشاكل في الدار قلت المال معاناه من كل شيء معاناه من جميع النواحي في الخدمه لا كنت باقي ديك الساعه بديت ديت القرايه من اول وجديد انا محسوبه مجوجه وانا ما مجوجاش لا مصروف ثلاثه الان لا دابا طلقت وهذا دوزت 3 سنين سيد مهم عاد ارجع ولكن الشيخ انا نقول لك بصراحه ما خليت لي دون اللي قال لك شي حاجه تديرو تتعرف شنو الطريق الصح مع العائله د ماما كانوا عاملين ديك السحر الموروث جداتي متبعه ديك الليالي وديك التخربات كانت كتسلو بتاكل هادشي في طنجه في تطوان والوالده ديجا كانت هي الكواليت في المغرب هذا هو المشكل الوالده حتى هي بيد امي كانت صغيره تقاصت وكانت تذبح تذبح ما لا وحده لا من بوحده شنو ذبحت لا حمو فين البلاصه اللي ذبحتي العوينه اذا كتسمع بها تطوان العوينه نو بوحده صافي قلتي كطيحي تاكل اللحم الفاس الزاويه اخر مره ضحكتي سنين هادي ولكن الا تعصبات ترجع تعصبات راه كيف واحد القوه ما غادي نشد ما نخليهاش شكون شاء الله يجعلهم يكونوا ما خرج من بالي غوير غادي ما نخليهاش زهريه صح هذا مخربقه لا هذا من افضل الله وهي خلقة ديال الله ولكن بعض الخلق غيروها وصابوها ديالهم مهم زير في الكلام رجع ديك الراجل عملنا واحد السبب واحد السيدة لا لا لا صافي رجع الراجل تقول لك انا تنعمل رجلي في الطريق باش نجي تتبان لي كحلة وصافي الله كان كتشي هكذا كان تيقول هو ولكن اللحظة اللي تلاقيته انا باردة عليه نهائيا بحال ما عمري عرفتو ما كان راجل ما كان الاحساس ما كاينش تجاهه لا لا نهائيا درت يعملوا عملي لا هي ماشي لي هو بعدا فكرتيني ملي نفس من النفاس بالنت باش نتوضى نصلي الله اكبر تبلوكيت كامله هادو دخلوا بعدياتي طلع ديالي دخلوا بعدياتهم الناس تقطعات بعد النفاس بعد النفاس كنشرب عين كنتوضى باش نصلي بالله اكبر تبلوكيت كامله صافي بيت. اول صلاه بعد النفاس اول صلاه بعد النفاس صافي مهم رجع ليك السيد دوزنا عام على اساس اننا كانت الامور تصلح بيناتنا ونزيد ما الصلاه ما تصلحات ما والو بالعكس صافي صافي الامور توضحات هكذا ديال النظر هكذا وليدي الحبيب الله ياخذ الحق ودرت مول الحق المهم صافي تفارقنا انا اللي طلقت سي باي طريقه نطلق طلقنا صافي السيد ما تعرف نمشي ما تعرف حتى شي حاجه صافي مابقاش نهائيا خدمت واحد المراجل انا ما حاملاش نقول لك قرب صغرى ريبة بلا ما قلت هذا كل مجال واحد باش أنني باش نهدى أرزق بيدي المهم خدمت فيه وليت أنني كل شهر تجيني كريز لأن تصورت تشلل تصورت تلبس عليا باش نخرج تنهبط في الدرجة الأولى تنتبلوكا نص كيبس تنتبلوكا من ضلوعي من عنقي من ظهري كلشي صافي بقيت هكذاك الناس تيكون يقول لك الناس تنعجبهم لا مرجال ولا ما تيشوفك النوبه الاولى هادي بعد بحال تتبان لك جسد ماشي تيبقى تيهضر معك في الجواج تيولي في طريقه الحرام نفس الشيء اللي وقع لك انت دابا اتجاه زوجك كيوقع اتجاه الاخرين الاحساس كي ديال الحلال كيتقتل وكتولي لك انت شي علاقه اللي تكون عابره في حرام ماشي مشكله يعني الامر عنده علاقه حتى بالبيتوته والاستقرار والزواج حتى في الخدمه ولا عندي مشاكل خدمه مثلا ما تكون ولكن دابا الاشكال دابا انت عندك جوج ضربات دابا بالنسبه ليا الضربه الاولى ديال الحمام اللي بقات معاك في وليتي غواصه والضربه الثانيه هي ديال الزواج ثم كاين القيمه بين الضربه الاولى والثانيه كاين السر ديال الام وكاين سر اخر ديال الجده شتي كيفاش دابا الامور مشات سلسله وحده دابا الجده كتذبح وكدير العيله وكدير كذا جات الاشكال عند الام حتى هي مأذية من الام تاعها اللي كدير ديك الامر حتى هي وقعت في الامر دابا حتى مره حملت ولدات في 17 اشهر في الحمام جاك انت داك الاشكال اللي جات فيك السيده وليتي زرقاء وكنتي غتموتي اكتشفوا ان هز معها وصرا فيها السحر من بعدها عمرك 7 سنين 8 سنين كتعرضي للغرق ساعه وانت تحت البحر وكتنفسي بشكل طبيعي انت ماشي سمك فاذا كاين سر فهمتوا لا معاك لداخل لان عطاك القوه ديالو هو فهمتوا لا حنا غنتاكدوا من هذا الامر ان شاء الله تعالى ثم بعد ذلك ملي قدر الله بدات عندك العراقيل في الدراسه العقيل في كذا جا الزواج فمن جا الزواج لقيتي عاوتاني اشكال اخر من طرف الاقارب والقريبات سحر في البيت المرشوش وكذا وكذا فهناك تحدي صريح ولا كذا وهذا كيديروه المغربيات معروف هذا ديال النظر يعني عندهم خلاص يعني الشياطين صافي نعم فبالفعل ذاك التهديد طبق ولا الاحساس بينك وبين الزوج منعدم دامت العلاقه الفراق بينكم بينه 3 سنين تقريبا طلتين تفتيت وانا في الرباط عاودوا ورجعتوا عاوتاني واحد السنه على اساس ربما يكون واحد الاحساس فاذا بقيتي كتشوف الاحساس منعدم وبالتالي تم الطلاق وكل واحد مشى لحاله بعد ذلك ماشي غير طلقتي وسالت القصه المعاناه لا زالت مستمره العمل تقلف عليك الابواب فما تفتحك الا باب ديال الريبه كان حتى المال غيولي فيه شبهه ولي فيه مشكل باش يتقوى المصائب اللي عندك فزيدي عليها مساله اخرى اللي كيجي يشوفك مثلا او لا يبغي يرتبط من اجل الحلال كيولي طامع في الحرام والحلال ما كيبغيش ثاني حاجه كل شهر كتجيك ازمه ديال صحيه مع كل شهر يعني عندها علاقه بالشهر يعني هذا الشيء كله اسرار يعني انت انسانه غير سويه كتعيشي المعاناه ديال بصح هذا هو اللي كاين ياك دابا نجيو لحاجه اخرى اعطيني بعدك شي احلام حلمت نحلم ها الكلام عطيني تحلمي بشي بحار تحكي شي واد تنحلم بالبحار تنحلم بمؤخرا كنمشيت عند الاخ ديالك كريم يومين قبل ما نمشي عند كريم حسيت بجوج كلاب جاو عضوني هنا جدر فخدي عضوك عضوني هذيك الكلاب كوحل خير ان شاء الله الحياة اخر واحد اخر حلمه هي السبع حديقه بحال دار والسيد اللي باغي كلاب والحيات والسبع دابا انا فاهم معايا لا كل واحد عنده تفسير هما كلهم اعداء ولكن كل واحد عنده واحد الخاصيه يعطيك العز حلمت واحد السيد باغيني في الحلم دار عامره بالناس بغيت ندخل ديك الدار هو فيها باغي ندخل ديك الدار مي ديك الدار جات بحال في الاضغال في الغابه ولا بوات جالسي وسبع واحد اللي شد لي في يدي وعضني وهادي عاده تفسير اخر سيري كامل عضني مي ماشي طير لي يدي ولا شي حاجه بحال انا سليت يدي بشويه نسنان من المفروض العضه ديال السبع ما كتكونش فيها الرحمه العضه ديالو كتقضي على العدو تاعو لكن هو هزك بحال لا ابو امي كتهز ولادها تماما فهمتي وامام انظار ديال الابوات اللي هما الزوجات ديالهم وهذا راه يفهموا غير اللي دابا واضح جديد لي انت عندك حرب معلنه ديال الانس وعندك حرب خفيه في عالم الجن بمعنى حتى انت دابا عندك صراع ما بين ملك مثلا نقدر نقولوا ان الصراع ما بين ملك عاشق اللي ياخذ صفه الاسود والابوات الزوجات ديالو عندك صراع بحال الضرات ازيد يا زيد تصايد الحمل لا ان شاء الله شي مزيان هادشي انا بنتي مسكينه تصايد لا هادشي مزيان دابا هادشي خصك تحل نفس سير كمل شنو نقول لك المهم الحياه كنت اقول الصلاه يمكن هادي من حياه الاعداء المهم كل مره شنو تنحلم وما تنعقلش وليت ما تنعقلش حتى في النهار شي حاجه اللي رسميه الاعتداء ما عندكش اعتداء اسمي تنحس بشي حاجه تنبقى نقرا القران بحال تنقاوم انا تنحس براسي تنقاوم الطاعه والعباده عندك مزيان تصلي تنصلي ولكن بديت مؤخرا تنقطع واخا مؤخرا كتقطع حنا نرجعو ليها نرجعو للقديم ملي قلتي ليا في النفاس مجرد طهرتي من النفاس بديتي كتصلي ضلوعك تزيرو بعدياتهم من بعد كيفاش تخلصتي من داك الزياره كنت كتصلي ولا من داك الوقيته وانت من تماك وانا مره تنطيح مره تنطيح مره عندك مشكل في الصلاه لدرجه عملت العملي على ظهري هو ممكن بهذا السبب ممكن يمر في عملت عملي على ظهري شهرين ورجعت الحالة هاد ديال الشمال كامل عندي دائما مريض دائما كان عندي غير هنا في هاد القنت هذا كان بيصر. عندي غير في هاد القنت هذا دابا انا تنهضر معاك هاد القنت هذا دابا ولا عندي هنا تيوصل لي لهنا تنحس بهنا شي حاجه عندي بحال الحجره هنا بين كتفي وهذا الشق اليسر كله ملح. كامل وفي الرجل اليمين دهنا بحال تنحس بحال نقول شي خيال شدني في الكوع ديال رجلي واو بحال خيال من النهار اللي كنت مشيت عند كريم ديك النهار كنا تنحس بهذيك اللي حيت كان مني هذاك العاشق الراحي قال له خرج ولكن الساعه اللي خرج ماشي خرج من رجلي ولا شي حاجه عيني بقاو تيترفرفوا قلت لك انا قال لي خصني نعاودو دابا انا باقي ما قلتي لي انا عاشق الاول قلت لك العاشق قلت لي الملك عاشق ها دابا انا قبل ما ندخل في الرقيه دابا هادشي اللي قلتي لي انا بنيت عليه واحد المراحل كاين مشكله في الكازا المشكل ديال الحمام مشكل ديال البحر مشكل ديال الملك واللابوات باش غتجي دوك اللي في الجناب ديال الحسد ديال الحيات وكذا دابا خلاو داك الزعيم هو الكبير دابا ملي كتسمي الرقية ديال الملوك شنو كتحسي؟ تنحس بواحد وجهي هذا تيتخصى اي رقية حليت بديت فيها وجهي هذا تيتجمع هكذا تنحس به متجمع متوحش تجمع من فوق وسناني تيبقاو يتضاربو مع بعضياتهم تنوقع من وفي صورة وحدة كما بديت الرقية كنت بديت الرقية مع واحد السيد فين آمن الرسول تماك تنبقى نعمل يعني لا ايمان ما بغيناش نامنوا واضح واضح واضح واضح. تخصك دابا بخير ان شاء الله. شنو احكي لي اقصى موقع لك في الرقيه باش هاد الرقات شنو وقع لك؟ يعني الحاله اللي تزيرتي فيها بزاف شنو وقع؟ هي سحل المرض تمريض. تمريض عندك هنا بالضبط في الرقيه الجامعيه. في الجامعيه عندنا يا تماك بديت نخبط في ظهري. هذيك هي الوقيته اللي تزيرتي بزاف. هذيك اللي تزيرت فيها بزاف بصحه التمريض. فين طلع الجن تكلم؟ صح. شنو كيقول؟ كيقول ديالي هي ديالي صافي. هذا هو الكلام. دابا هنا هذا هو دابا ماشي هذا هو المشكل اللي المشكل الوحيد اللي عندك من خلال الاعراض اللي سمعت دابا. هذا نوع من المشكل. هي مشاكل. هي مشاكل عندنا. هو حلاش تابعت على المشاكل من الجده من الام من الحمام من الزواج فهمتي؟ دو كلهم كل واحد عنده لاطراس ديالو عنده البصمه ديالو عنده الاثر ديالو. فخاص دابا خاصنا نحلو فهمتي؟ طريحي قدام ان شاء الله غمضي عينك نفسي بشكل طبيعي وديري النيه خلاوها داك توكلي على الله ريحي الحاجه قدام سيدي عندك تطيحي لي انايا ما نعرف ان شاء الله ما يوقع حتى حاجه باذن الحي والقيوم. خاف على بنتي عندك كنت خاص حتى هي شاف عن مرة عندها 17 عام جبناها معنا واخا دخلها ان شاء الله دخلوها. هي غنعملها في حجامه لان العبد الشهريه ديالها ما عندي ما نقول لك بالحرارة خير خير بالزوال يا ربي يا ربي يا ربي اللهم يسر. شحال باش طلقتي دابا معاه؟ من 2007. هو شنو نقول لك حسابه على الله مساهلش مساهلش. يلا اختي اش كتحلي بالليل باش كتشوفي باك؟ صدمتي ياك صدمتي حيت المرأة ملي كتطلق كيولي العدو كاين شي عيلات حتى كتولي حتى تحرموا حتى من الابنه ديالها. كتشوفي باك؟ لا. جاوبيني بصراحه وعلاش؟ دابا هادو قدر الله واش العام اللي فات تقول لي حمله واش شوف نتكلم معك اخوك سمعوا مزيان باش الله يدير البركه في الرقيه. هي شوف هي الام تاعك هي حملات ولدات ورضعات الى الاجر كبير اكثر من باك صراحه ولكن ماشي هذا يعني ان تقطع الصله بينك وبين الاب ديالك يولي عقوق. هي شوف الاثار النفسيه غادي تبقى عند المرأة لان النبي قال كسروها طلقوها واخا يعطيها مليار في الشهر واخا يعطيها مليار في الشهر. ولكن حنا خاصنا نفهموا ان باك حتى هو معذور. راه هي دابا كتقول لك حتى باك معذور هو كيكون حدا ما كيحش لك كتبان لي وحش لان الاثم على اللي سحر بالحق. هو ما عندهش الكبده عليا علاش انا ماشي عنده ما عندهش الكبده عليك. البعد بعيد عن العين بعيد عن القلب. البعد كيدير القسوه ما نشوفكش يوميا الولاد ما حشتكش شوف يوميا نحن عليك. بالحق انا ما عمري سنسبه باش نسنسبه دابا. نعم ما عمري يعني ولا سبات باش الله تعالى ما امركش بهذا الشيء بالعكس شير الله امرك يضربك وتقول لي انت الاب ديالي من الواجب عين كرمك هذا ضربك يتصلك في السبه السيريه الفاعله يا ممكن ديرها فاعله ما مزياناش الله يعطيكم تقول لي انت با وما غاديش نردعك وغنكرمك من الاخر علاش باش الله يكرمك. هذا هو الحساب تعاملش معاه كمعامله مع الله حيت هو الصيغه بينك وبين الله وربي عارف شكون ظالمك. لا انت بينهم بجوج انت خارجه هذا الحساب. لا ماشي بين علاقتك انت اللي شوف انت الواجب عليك هو لا جا في جه الجفاء البعد عليك انت من الواجب تمشي وتدقي الباب كي داير باش غير نشوفك شتي غير ديك الزياره ديال الطريق ونسلم عليه يسلم يتفو قولي جزاك الله شكرا ورجع. الله تعالى كتب افتحي بابواب الجنه والرزق العظيم في الدنيا والاخره ودين ناخذ بعد ولادي صح ولا لا؟ ما تفكريش المسائل الحساسه اعطانا ما اعطاناش نسانا ما نسيناش هذاك هذا حساب ديال الدنيا فارغ. ولعل هذا الشيء اللي غديري انت غيصلح به الله امور. شحال من ولاد كانوا سباب ديال التالف نقول لك ها هي امك حد الان ما مزوجاش ماشي انا كنقول لها هذا الشيء ما كيعقبل الزوج هذا علمه عند الله وما يدرك فهمتي ولا لا؟ حيت علمه عند الله حتى هو دابا نتوما عارفين واش مريض ولا صحيح، واش مجوج ولا ما مجوج، ولا هادشي كتعاني منه امك، ربما كيعاني منه كثار منه مسكين. ممكن ماشي ممكن، ممكن كيعاني كثر. ايوا شنو ذنبه هو؟ حتى هو تو كيقول الرزق لها، كيقول تو وشوف نساوني شي يقول وما فيها خير، حتى بنتي حرشت عليا كتكلم معايا ما تجي عندي. يمكن نفس الامر صح ولا لا؟ علاش حنا كنشوفوا غير حنا زوينين؟ لا حنا لا نلوم نفوسنا باش خو غادي مزيان. وربما ربما وانت انت دابا طلقك لا يحل لك، ولكن راه يمكن. السلام عليكم فلان، الله يجزيك بخير، راه بنتك راه تشوفك راه غادي تجي عندك الا كنتي تسمح لها تشوفك. شي قال لك لا، اديتي انت اللي لك امام الله، شو ما تسميش بعتي الصيله اولا ما دويش معاه هو، عمتو خالتو جداه راه بنتو الله يخليكم بغات تشوفو باش ما تحسبش يوم القيامه. وهذه ربما تكون سبب ديال الشفاء والرزق الواسع. راه كنتكلم معكم شي امور نتوما ما تعرفوهاش، والله كنتكلم معكم بصدق. لا لا والله لا، هي ما كتقوليش زعما ما عمرها دخلت. واخا ما تقولش لك، شتي البنت كتكون قريبه لما، شو كنتي اب شو كنتي دري في 18 عام فهاد السنه يقول وبا فينا هو، حيت قلب الخبيه على فما تطلع البنت شبه الام. البنت ديما غادا للام نجيك من الاخر بلا ما الام تكلم، شتي غير ديك الاحساس ديالها والحزن، وكتقول الكلام بينها وبين امها، والدريه كتقرا كتفهم، فحتى هي كتاخذ داك التاثير. اما كان دري غير نفرض بالقرار ديالو ابا تمشي شوف با كيفرض وكيتمنى الحرير بالولد، ولكن ما تبقاش هاد الخطا. فهمتيني ولا لا؟ ردي البال عندك دابا، احكي لي شنو عندك، شنو الاحلام اللي كتحلمي بها كل مره؟ كيفاش يعني بعض المرات كنوض مخلوعه، اها، وبعض المرات يعني كتكون حاجه مزيانه. ايوا كيفاش الاحلام؟ الاحلام ما كتحلمي بوالو، مثلا تحب راسك تطيحي بلاصه عاليه كتجري. اه بعض المرات، واحد المره كنعقل بحال شي بحال يعني هايج شحال بحال، يعني مابقيتش عاقله بالضبط مؤخرا. كيجيك لا قريص طوال مع الزروقيه في حنك ما كايناش، كتحسبي بحال مضروبه في خضرك في رجليك في يديك. هي هما هذوك قرصات دابا؟ لا كانوا يمكن. طيب ضيق الصدر كيجيك، الخوف كيجيك مثلا مع الام تاعك، كيزرق شويه واخا مع الام تاعك عادي، ما كاينش واحد بقيت معصب عليها ما كتكرهيها ما تبغيهاش. نعم كنبدا شكرا عادي بعد ساعات كيوقع بيننا ولا شي حاجه عادي، هذيك الراي ديالها خصها هو اللي يكون. يعني شي حاجه دائما مع اي واحد الراي تاعك هو اللي يكون. مع اي واحد صوتك ما كيعجبنيش الواحد يفرض عليا شي حاجه ما خصنيش، يعني الواحد ولا بغات ما بغاتش ما بغاتش ما كيعجبنيش يفرض عليا شي واحد شي حاجه ما خصنيش. خاصك صاحبتك مزات معاها مود صغيره ولا عندها بيض كحال كحال بغيتك، ولكن راه بنتي معايا قد هكذا تقلب مره. لو كان ماشي هكذا هذا غيكون سلوك عندك يعذبك في حياتك. هو طيب. لا لا دابا في هذا الزمان كاني فاق بزاف، ما ليا ما كنبقاش. شوف نقول لك حاجه، دابا انت شوف عمرك 18 ما كملتي والو، الايام ديال المدرسه شوف نجيك من الاخر، شتي تطبق النصوص 100% غير سدوك مع الحماق. خدني رياقين، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل، اسمعي دخل عليه شكون؟ رجل. فملي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان غضب عليه، كيتكلم به كلام سوء، كلام شويه قاصح ماشي. فملي دخل كرموا النبي صلى الله عليه وسلم، امنا عائشه تقول كيفاش كنتي كتدبا كرمتي؟ قال شر الناس ما يتقاه الناس لفحشه. بعض احيانا غنكرموا شي واحد غير باش نتقاو الشر ديالو، ماشي رفقناه وباش نسلموا من الشر ديالو، وهذه ما غتعلمها الا في الحياه. فهمتي ولا لا؟ ديك القصوحيه بزاف ماشي من الدين، لا وماشي النفاق عاوتاني، ولكن كتسمى خاصك الحكمه. لا الحكمه، انا مثلا غادي نشوف ان هذه كحله ايه وهذه بيضه، انا هذه السيده تعاملت معها انني غنقول بغيت نطبق معها بيضه غنخسرو. لا الحق انا ملي ما كنبقاش نحس بالراحه مع شي واحد صافي كنقول اللهم بعد حس ما كنبقى يعني بحال اللي مقلوصه من جهته فهمتي ما كنبقاش انا مرتاحه. انا معاك عليا اصلا انا معاك ولكن ماشي بعد عليه 100% بعد عليه في ديك اللحظه باش ما نخسروش باش ما نتصدر نتصدر اللهم نتبعد احسن ما نتعايد دائما بشكل عام دائما. لا بعد الحالات ملي كتحس يعني مثلا حيت وقع لي اخر فلوس يعني مع صاحبتي كانت صاحبتي بزاف ايوا هي انا ايكونومي سيونس فيزيك طيب انا جيت اكثر منها هي قالت لي جيتيها بالنقيل وما نعرف لا علاقه لا علاقه لا بحال دابا هذه بعيد عليها هو ديك الشيء بحال هذا انا نقول لك علاش هذه غتشمي فيها الحسد ديك الشيء خصك ميزان دبتي خصك ميزان هذه ملي غنشمها تقول لي هذا الكلام وانا على هذه النقطه لان ماشي صيد الرحيم اللي واجب عليا نبقى حافظ عليها بحال با اما هذه صديقه الصديقه نحافظي على الود ديالها نصبر لي على الهبال ديالها وكيما اللي غادي نشم منها الضغينه والحسد ما غنسبها ما غنعيرها ولكن غندير بيني وبينها 100 باب وباب ونقول لها السلام الحباب الله يعاون فيك لبستي شي حاجه زدتي شي حاجه كتشوف فيك لا بحال هذه بعد عليها هذه لقيتي معها غادي تحمقك غتاذيك والله الام تاعك فين جات هذا الشيء اصلا انا عندي هذا المشكل في الخدمه من حوايجي مثلا حوايجي حسد الحوايج في الملابس انا درجه ان بعض المرات حوايجي تقطعوا فوق مني فهمت لا كاين هادشي واه كاين وشحال من حاجه يعني كتكون غاد وقع ومي كتقول لا ما عمرها وقعت ما دوقاش ما عمرها تتقول ما كتكملش اصلا سبحان الله هي من علامات الحاسد انك لو خبرتيه مثلا بالك تخبره يقول لك ايه ولكن لحظه الحاسد ديما الا خبرتيه بالخبر دير عينك على عينك على عيني كتحس بالتخطف وخيري كذبان سبحان الله اصلا ما عرفتش وحده مشكل احنا هذا الميدان علمنا شي حوايج مشكله والله مشكله لكن دابا اللي كيبغي يدير الضحكه الصفر كيبلا ما يشعر قلبه كيتزير باينه نعرفها كمل بالخير هو فين هو راه مشات مسكين تعصب كتحس به هذاك غير بعد عليه نصيحه بعد عليه ما تبقاش تشوف فيه نهائيا وفعلا هذاك الامر ما كيكملش ويقول لك الله يكمل بالخير الله يعاونك وعندك وعندك ونسي الله يسالك هو راه جاتو من هو جاتو الدقه حيت شده في قلبه شوف فيك نظره ماشي هذيك وقت ديال بعد قوصات عليك قوصات قوص غير عليك والله الكلام صح راه هي هذيك قوص هذا القوص الله المستعان وخطيب باش قدامي والله المستعان الحسد صعيب صراحه الحسد صعيب يعني كل واحد فيكم حاجه نظره الحاجه دير يدك على عينيك انت شوف باش ترتاحي خذي كرسي وريحي وسطو باش ترتاحي مزيان يلا بسم الله غنصمدي عينك ودير فيك وجهك كلكم وتنفسوا بشكل طبيعي وساه يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر من كل جان سكن من الصغر. الله أكبر من كل جنية سكنت من الصغر. الله أكبر من كل جان سكن من الصغر. الله أكبر من كل جنية سكنت من الصغر. الله أكبر من كل جان تلبس من الصغر. جان اختار الجمال من الصغر. جان اختار الحسن من الصغر. جان اختار الجسد من الصغر. جان اختفى في البدن من الصغر. جان كبير تجلى الآن تجلى الآن جلاه الله الحمد لله. جلاه الله الحمد لله. جلاه الله الحمد لله. جلاه الله الحمد لله. جلاه الله الحمد لله. جلاه الله الحمد لله. جلاه الله الحمد لله. الله أكبر من كل جان كبير من الملوك كبير. جان كبير من الملوك كبير اختارها من الصغر. اختارها من الصغر سكنها من الصغر. من الملوك كبير بالخدام كبير بالحراس كبير بالأعوان كبير. جان اختارها من الصغر. جان اختارها من الصغر. جان سكنها من الصغر. جان اختارها من الصغر. جان سكنها من الصغر. غاص غاص غواص غاص غواص أنقذها في الصغر. غاص غواص أنقذها في الصغر. غاص غواص أنقذها في الصغر. غاص غواص أنقذها في الصغر. غاص غواص أنقذها في الصغر. أنقذها في الصغر معها من الصغر. معها من الصغر. ملك من ملوك الجان غواص. ملك من ملوك الجان غواص. ملك من ملوك الجان غواص. ملك من ملوك الجان غواص. عشقها من الصغر. أحبها من الصغر. عشقها من الصغر. أحبها من الصغر. عشقها من الصغر. أحبها من الصغر. مع ملك كبير ملك كبير أورثها عشق البحار أورثها عشق البحار عشق الغوص والبحار والسباحة والبحار أورثها عشق المياه والبحار والغوص والبحار والسباحة والبحار أنقذها في الغرق أنقذها من الغرق أنقذها في الغرق أنقذها من الغرق ملك ملك غواص ملك ملك غواص جان جان غواص شيطان شيطان غواص في اليدين غواص في اليدين غواص في القدمين غواص في اليدين غواص في القدمين غواص في اليدين غواص في القدمين غواص أورثها السباحة علمها السباحة أورثها السباحة علمها السباحة جان غواص من ملوك الجان غواص جان غواص من ملوك الجان غواص في الحمام سكنها في الحمام سكن في الحمام سكن في الحمام سكنها جنية غاصت جنية غاصت جنية غاصت جنية غاصت جنية غاصت جنية غاصت تغوص في المياه في المياه في الحمامات والمياه في البحار والمياه في الحمامات والمياه في البحار والمياه في الحمامات والمياه في البحار والمياه في الحمامات والمياه في البحار والمياه الحمامات والمياه في البحار والمياه ملك بملوك الجان ملك بملوك الجان ملك بملوك الجان ملك كبير عاشق كبير ملك كبير عاشق كبير سكن الحمام فلا بأس لا بأس بس بس في الحمام جار في الحمام جار في الحمام فتح له الباب في الحمام فتح له الباب في الحمام اختار في الحمام سكن في الحمام سكن في الحمام جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير من ملوك الجان من ملوك الجان من ملوك الجان جلاه الله جلاه الله طلقها طلقها فرقها غار عليها طلقها فرقها غار عليها طلقها فرقها غار عليها طلقها فرقها غار عليها تملكها من الصغر من ملك من ملوك الجان تملكها من الصغر ملك من ملوك الجان تملكها من الصغر ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان تملكها من الصغر تملكها من الصغر تملكها من الصغر تملكها تملكها تملكها تملكها من الصغر عاشق كبير عاشق كبير ملك كبير عاشق كبير ملك كبير عاشق كبير ملك كبير عاشق كبير ملك كبير عاشق كبير ملك كبير عاشق كبير ملك كبير معها من الصغر في الحمام سكنها في البحار سكنها في الحمام سكنها في البحار سكنها في الحمام سكنها في البحار سكنها سكنتها سكنتها سكنتها أحببتها عشقتها سكنتها أحببتها عشقتها أنقذتها أنقذتها من الغرق أنقذتها من الغرق أنقذتها جعلتها تتنفس تتنفس في البحار في أعماق البحار في أعماق البحار تتنفس تحت البحار في المياه التنفس في المياه التنفس في الغرق التنفس جعلتها تتنفس جعلت جنودك وأعوانك في البنات في الأمهات لك الجنود في البنات في البنات لك الجنود في الأمهات في الأمهات لك الجنود لك الجنود لك الجنود لك الجنود لك الجنود لك الخدام خدامك خدامك خدامك حراسك حراسك أعوانك على عشق عظيم على حب عظيم على عشق عظيم على حب عظيم عاشق عظيم عاشق كبير عاشق عظيم عاشق كبير عاشق عظيم عاشق كبير من ملوك الجان من ملوك الجان بين الأمهات والبنات في الأمهات والبنات في الأمهات والبنات خدامه في الأمهات والبنات حواصه في الأمهات والبنات خدامه في الأمهات والبنات حواصه في الأمهات والبنات ملك كبير ملك كبير ملك كبير استأذن استأنس استأنس استأنس أحب أحب أحب عاشق عاشق عاشق دافع دافع دافع أنجى أنجى أنقذ أنقذ ملك كبير ملك كبير أي نعم نعم أنت ملك أعذرك لعشقك أنا أعذرك ماذا؟ لأنك جئت عاشق بجهل وتقام عليك الحجة فتلين وتذعن بأمر الله عز وجل والدل عنه فيك خير أقدتها وهي تغرق ساعة تحت البحر والقال الآن يقول لي نعم أنا أنقذتها غرقت وعمرها 7 سنوات تحت البحر يبحثون عنها ساعة وهي تحت البحر وتقول أني كنت أشعر أني أتنفس تحت البحر ولما أنقذوها حية بصحة وعافية وليس بها بأس أبدا لا اختناق ولا شيء لم يتغير نفسها أنفاسها جلدها ولا شيء ها؟ وأنت من أنقذها؟ قال لي نعم أنا من أنقذتها هنا سر من أسرار الجن أعطاها خاصية التي هي له أنه يتنفس الغواص يتنفس تحت الماء هذه دلالة قاطعة أمام أعيننا نعيشها أن الجن قوة يعطيها للجسد هو جن الغواص حاله شكله لا نلتفت إليه لكنه غواص يغوص في البحار لما غرقت حقيقة يقينا عيانا الأمر ساعة تموت ساعة وهي تحت البحر طيب أنا أرجوك ماذا؟ أرجوك الصلاح لا أريدك سوءا أبدا لا أرجوك سوء ربي وأنت تعلم ذلك مفهوم؟ أنا أرجوك الخير في الدنيا والآخرة أنت الآن تقر وتعترف على أنك أنت من سكنها يوم أوذيت وعمرها 7 شهور في الحمام صح؟ سكنتها حتى أنها ساعة وهي في شبه اختناق وتغير جلدها ولونها من ذاك الوقت وهي تعاني ولما كان عمرها 7 سنوات غرقت ساعة تحت الماء ولما استخرجوها عادي جدا ما بها علة ما بها أذية وقالت لي أنها تشعر كأنها كانت تنفس في الماء صح؟ وأنت من كان يجعل تنفس لأنك أنت من يتنفس وأعطيتها قوة في العوم والغطس والسباحة منذ الصغر لأنك غواص سبحان الله العظيم والآن تقول نعم طيب الآن نريد أن نخرجك من صمتك وش بتصير نضيق أنت ملك صح؟ ملك طيب جيد لماذا سكنتها في الصغر؟ اخترتها؟ أي أريد أن أفعل وأرى أن الإبن حتى يمرض كان تفتئد حتى الإبن مريض طيب سنعلم عليه إن شاء الله تعالى وكما قلت في البداية الجدة عندها سر والأم عندها سر وأم الأم عندها سر وابنة الأم عندها سر هي سلالة. لكن عندنا الآن مفتاح قوي جدا هو أنت الملك العاشق سكنتها في الحمام التقليدي الشعبي هذا الحمام سكنتها فيه ورأتها أمه يتبذى حقيقة. لماذا سكنتها مع أنها طفلة صغيرة عمرها 6 شهور يعني تختار حتى أطفال رأيت فيها حسنا من الصغر وجمال من الصغر. احفظوا أبناءكم من الحمام وارقوهم قبل دخول الحمام حصنوهم قبل دخول الحمام. نعم الإنسان حري أن يقي نفسه قبل دخول الحمام وللحمام آداب. أما أصلا الله حرم الحمام الشعبي على المرأة حرام إلا للضرورة لأنه أصلا هو مكان الجن والشيطان كالمقبرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام لأن المرأة تكشف عوراتها وهذا حرام هذا لا يجوز أبدا في دين الله. بالتالي أن الجن تنتشر هناك والشياطين هناك النجاسات هناك يعني كل ما هو العياذ بالله الحرام موجود كلام في الناس من أعراض الناس من عورات الناس الجن هناك الشياطين هناك الأصحاب هناك العين هناك الحسد هناك والعياذ بالله. فالإنسان إذا اضطر إليه الضرورة المريحة يختار وقتا يكون حمام ثابت ولا يتعرض ما يكون كاشف العورة فهذا حرام لا بد أن تفهم هذا. ولهذا الجن تحب الحمامات تستأنس بعورات النساء وبالنجاسات. فطفلة صغيرة عمرها 6 شهور مع ذلك سكنها ملك من ملوك الجن. طيب سيقول قائل كيف قلت انه ملك من ملوك الجن؟ نقول خلال اعراض كيد وكيد واسقط الايات وسجل هذا هو الذي يهمنا. ثم غواص انها الحقيقه انه في الحمام ثم انها غرقت 9 ساعات كما كان ومع ذلك مع كشغله هي جنسيه تتنفس تحت الماء ثم فوق كل هذا خرجنا بها عله وحينما اسقطنا الغوص تجلى. هذا هو الاعراض ليبقى بفضل الله عز وجل. مفهوم لله؟ اذا انت جني غواص صح لكن فوق ذلك والعله ما وقفتش عند هذا الشيء، أصبحت عاشق. أرقدتها لأنك تحبها، وطلقتها لأنك تحبها، وجعلتها الآن دون زوج لأنك تحبها، وجعلت الجفاء بينه وبين زوجها حتى طلقها وطلقته لأنك تحبها، وتعطل كل خطة وكل زواج لأنك تحبها. بل أقول لك حتى الأمر الآخر الذي ربما يكون فيه أمر حتى العمل أن تعذبها فيه. وتشوه جمالها فيه حتى لا تسعد فيه وتغير لونها وجهها ها وتمزق ثوبها وثيابها لا تريد ان تراها عن يراعيها الحسن جمال في الوجه ولا حتى في اللباس ولا حتى في الكلام. قال نعم لا اريد شيء حتى تبقى له وحده يسعى جاهدا ان يحافظ على حبه. قال نعم يسعى جاهدا ان يحافظ على عشقه فهو اللي رباها على يديه. عمرها 7 شهور اختارها اقول لك انا سكنت عندها 7 شهور وملي كيوقعوا لي مشاكل كنت كنحفظها وملي كتغرق من جيتها حتى جا عاد تنفس تحت الماء اني اتنفس تحت الماء ياك ها فانب الى ربك عز وجل انب الى ربك اقلع عن غيك وانظر مظلومات يوم القيامه. مفهوم؟ تعال طيب الان تجري هناك تسجل معي اشاره تسجل معي حركه والان لاحظ رجلك تتحرك. لماذا؟ لان القوه في الغطس وفي العوم وفي السباحه تكمن فاش تكمن في القدمين. عكس كنت تعلم السباحه اقوى درس واعظم درس وعضله خاصك تاكد عليها ها هي ماذا؟ هي القدمين. هي محتاجه الدروس ومع غطس مع واحد يسمح على خلاص الجانب. والله هناك نساء عمرها 70 عام و80 عام وتعوك كأنك شاب 16 كيلو وتجعلها في جنية تعوم في واد تعوم في بحر. هذا أنا أعيش حقيقة الملكوري، هذا لا يفهم، هذا نعيشه نعيشه سبحان الله العظيم. يعني تعوم بشكل بارع جدا، ترى أعضاء كبيرة في السن أو هي كانت صغيرة وكانت تعوم بشكل بارع، نرى الكبير في السن والصغير في السن، لأن في جني سبحان الله يغطس يعوم يسبح، ما فوق كل هذا يجعل له قوة غطس تحت الماء، هذه ساعة وهي تحت الماء ظنوا أنها ماتت، صح ولا لا؟ يقول نعم نعم. طيب إيه ما تتكلم باش نوصلوا إن شاء الله النتيجة بإذن الله وإما نوضك. السؤال الأول، علاش سكنتيها؟ زوينة جميلة يعني. طيب سؤال، اخترتها من دول الفتيات من دول الطفلة من دول الأطفال الصغار من دول، هي وحدة اللي باتت؟ علاش؟ حيت كانت زوينة، كانت جميلة. ها؟ كانت زوينة. يعني بمعنى اللي زوين دابا غيصنوا الجد الحمار. ها؟ سبحان الله. طيب، سكنت عمرها 17 وكادت تعتمد. صح. ماذا صنعت لها؟ عذبتها في كل شيء مثلا، احكي مثلا. غير مرغوب فيها. يصبح غير مرغوب فيها حتى تبقى لك وحدك مثلا. اعطيني امثله على هذا. لا يحبها احد، لا يحبها احد. ثم من العائله من الاخوه من العائله والاخوه ثم من الجميع لا يحبها أحد وأنت السبب. وكيف أنقذتها في حينما غرقت وهي تشعر كأنها تنفس تحت الماء؟ طبيعة الإنسان لا يتنفس تحت الماء، ما عندهاش أدوات الغطس أو أدوات التنفس تحت الماء، عادية ومدة طويلة ساعة وهي تحت الماء. كيف يعني؟ كيف أنقذتها؟ يعني لم يقلها أحد ثم أنقذها. هذه إضافة أخرى، يعني ساعة وتحت الماء جعلت لها التنفس، وحتى تخرجها تجسدت في شكل رجل ومسك بها وأخرجها، يعني لم يخرجها إنسي، يعني أنقذتها تحت الماء وأخرجتها من الماء. صح؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وهذه حقيقة مثبتة عند الأب عند والديها، وحكت لي قليل قبل الرقيه. طيب السؤال، انت طلقتها بسحر تقويت لي؟ لا، شوف انت تعشقها منذ سبع شهور وامجيتها من الغرق، وكذلك عطت عليها كل محبه والمؤده مع الاقارب مع الجميع في القلب، اصبح غير مرغوب فيها، وطلقتها كذلك من زوجها. لكن فعلا كما بينت لهم هناك سحر صنع، لكنك انت تقول للخدام لا يدخل احدكم انا اتكفل بها هي لي، او اذا دخل يكون تحتك ليس فوقك، انت من تامره فهي لك. اعمل على السحر ماشي مشكل، لانه يوافق هواك، يعني السحر يزيدك رطبه ويزيدك راحه. يصحوا من اجل الطلاق، اصلا انا لن اسعى في ان يكون الزوج يستمر، ماذا تستخدم مصلحتي؟ مرحبا معي، صح ولا لا؟ هذا هو الكلام. اذا انت ظالم منذ الصغر، واسلمك تعرف اهليه بالغه، هذه بالغه كثير جدا. ما هي ديانتك انت؟ شو الدين ديالك؟ شنو هو دينك انت؟ تكلم. شنو الدين عندك؟ كلا. أي دين؟ يهودي، نصراني، كافر، مشرك، شيطان مسلولي، ماذا؟ تعمل الشيطان؟ ما هي ديانتك؟ ما يدي تكلم يرفع لي رمز الشيطان يرفع لي رمز الشيطان وامي الشمال يرفع رمز الشيطان وامي الشمال ويرفع القدم الشمال ايضا طيب اليد الشمال والقدم الشمال طيب خير لكن ارى ان في الجسد اكثر قوه لان في اليمين قبضه قويه جدا محكمة رمز للشيطان مفهوم تسمعني لله تب إلى الله عز وجل إني لك ناصح وعليك مشرف هذا ظلم وربي قد ظلمتها تخيل بنت الآن عمرها ما شاء الله 18 سنة مفهوم وهي ترى ابنتها ما شاء الله تعالى أمامها أصبحت ما شاء الله امرأة وتحرم من الأب وتحرم من الوالد وأذيتك عظيمة حتى في أمر المال جعلت المحق والتعطيل تظن أنك تحسن صنع الغاية بر الوسيلة أريدها لي سأصنع أي شيء أريد أن تقول لي سأفعل كل شيء يعني تجد المرأة يتغير وجهها ويصبح لونه مختلف تمام وإن صنعت ما صنعت والجن كأنها يخنقها خنقا يحبس الدم في وجهها سبحان الله العظيم والجن يصنع هذا من يراها لا يستحسنها أبدا سبحان الله العظيم قد تجد المرأة الغير جميلة مقبولة لأنها عالية سلمة من الأذى وتجد المرأة عندها نصيب من الحسن والجمال لكنها تدفع على الأبواب دفعا لا يقبلها أحد بل قالت إذا قبل أحد يكون إقباله على الفاحشة والحرام فقط ما يكون لحلال وهو يقول لي نعم في الحرام نعم قال لي في الحلال لا يؤكد هذا الآن قال لي في الحرام مش مشكلة لأنه يعطيه قوة نعلم أن الفراش الحرام يعطي للجسد قوة الفراش الحلال يضعفه لهذا هناك صراع بين الحلال والحرام في كل شيء كتسمع لله ما يجي أنت لا تعبد أحدا تعبد الشيطان لا تعبد الشيطان لا تعبد الشيطان أنصحك طاعة الله عز وجل الذي حباك بالقوة وبنعمة الغوص وحباك بنعمة يعني التنفس تحت الماء هو ربك سبحانه وتعالى الذي حباك بالسمع بالبصر حباك بالقلب بالفؤاد بالإحساس هو الله جل وعلا الذي حباك بالنعم من الصحة والعافية والإدراك هو الله سبحانه وتعالى الذي حباك بالقوة هو الله سبحانه وتعالى وما بكم بنعمة فمن الله هي نعم ما استرت ولا على الإنس والجن فلا تعذب به الإنس الآن تعذب ربما تعذب حتى ابنتها تؤذيها ربما تؤذي حتى الإبن وربما أذيتك لا زالت لاحقة بالزوج فهذا ظلم يعني جئت بظلم عظيم وظلم ظلمات يوم القيامة يعني قالت لي بلسانها حينما أردت أن يكون صلح بينها وبين زوجها لا سنة كاملة ليس هناك إحساس يعني كما أن الجن يفعل تهييج في الشهر في الحرام يجعل بلاذة وركود ولنعم يمسك ويقفل على الإحساس سبحان الله نعم هناك سحر تهييج وهناك سحر آخر أن الجن من نفسه أو بالسحر يجعل عدم إحساس أبدا يخليش الإحساس أبدا يعني يفقد الإحساس سبحان الله بل يمنعه وهذا ما يصنعه هذا الجن حتى كلما دنا من زوجها ودنا منها واقتربت منها ليس هناك شيء حتى تم الطلاق. قال لو جلد لقيناه لقيناه وما تحس بواله. وبالفعل تم الطلاق. كان تم الطلاق بالتراب حتى كل واحد ينصافي يقتنع أنه لا ينفع للآخر. قال نعم هذا ما صنعت. تسلسل عند الشيطان خطوات من الشيطان ليصل إلى هدفه. رميش قل كفر أبدا، وإنما وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يقول شكلك هناك خطوات العصبية، تغيير المزاج، عدم الراحة، الوسواس، هناك الشك، هناك النفور، عدم الراحة، عدم القدرة، عدم المتعة، عدم التجانس، عدم التوافق، عدم الرحمة، أشياء كثيرة يصنعها حتى يأتي بك إلى الطلاق أو الغضب الشديد أو الانفعال والضرب أو السب واللعن أو النشوز حتى يأتي إلى أمر خلاص يقول لك تفرق. أنتم ما تلقوش مرضياتكم تلاقي يقول لك أحسن من الشجر، ويكون السبب فيه الشيطان بأساليب كثيرة جدا، إذا بعشق أو سحة تفريق أو بحسد قوي جدا أو ما شابه. وهذا ما صنعه، والآن يتعيش وحدها له هذا ما كان يريد ويخطط له، فأصبحت أنسين طلقت وهي لازالت شابة، ابنتها شابة وتعيش وحدها. طيب الأمر نفسيا غير عادي، أمرها غير عادي جدا. قد تفكر يعني في الزواج ويتعذر عليها، تفكر في الزواج ويتعذر عليها، الأمر غير عادي جدا. وأنت فوق هذا، أنت من يسيس هذا؟ كويسك عند الله عظيم، والله الذي لا إله إلا هو. ولا تكره فتياتكم البغاء إن أردت تحصنها، يد لا تحصن نفسها وتحفظ عرضها وأنت تمنعها خيبة وخزيتها، والله لن تعلم وقتك. اسمع مني ولست قويا، إني لك ناصح وعليك مشفق، وإلا أوجبت على نفسك العذاب. ولهذا حينما كنت أقر لا إله إلا في الجماعية كنت تعذب لأنك شيطان، وهذه لا إله إلا الله تحطم حصونك وتقلع قلاعك، صح لا؟ قال نعم. سبحان الله الجماعية فضلها عظيم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. كم واحد يأتي يقول في الجماعي حصل كذا كذا كذا كذا، قال لا أنت بكثرة الأخوات والنساء، لكن سبحان الله كل واحد تشعر بشيء، كل واحد عدوه يتعذب داخله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كسمع لله، إذا لا إله إلا الله كلمة عظيمة أظهرتك وعذبتك، فما ظنك إذا كررناها عليك عشرات ومئات مرات يؤجر بها وأنت تحرق وتذل بها؟ ظلمتها ظلما عظيما، وربي ظلمتها. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام على نعمك استطعت يا الله يحيي ويقيم. احمد الله على نعمه ان جاء بك لتسمع كلامه. اسمه لله، لو كان لك زوجة ما رضيت أن يكون حلالك، صح لا؟ لو كان لك إبلة أترضى أن يكون حلالك؟ قال لا. قال لا. وكذلك الناس، سبحان الله الإسلام جاء ليخبر ثقة، فهمت؟ لو كان لك إبلة أترضى أن تعذب؟ قال لا. زوجك لو كان لك زوجة أترضى أن تعذب؟ ها؟ قال لا. طيب وكذلك هي، وترى الأسود في المنام، الأسد الدرغاب رمضان فار، أنت تراك تتصور لها كأنك أنت الأسد. قال لي هكذا الرؤية التي رأتها تأخذ بيدها، أسد لي أخذ لي في المنام، قلت أسد ترجم لي الرؤية، قال لي هكذا، وهي قالت نعم، وقلت أنا أخذها برأفة وأمامك اللبؤات. طيب تحقق لك لبؤات وانت في الحمام، يعني تطالب الحسناوات وتختار بهن ما شئت، عليك الذلة صلى العافية. لأن الله تعالى كريم وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، مفهوم؟ غض البصر سبب من أسباب بفضل الله تعالى تحسين الفروج، صلى الله تعالى يحفظ أبصارنا وفروجنا، صلى الله تعالى يطهر قلبك ويحسن فرجك. قل آمين، قل آمين، قل آمين. عشقها عندك عظيم، عشقها عظيم. فاسمع الآن إن شاء الله تعالى نبدأ. صلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الرب الكريم سبحانه جل في علاه، أن يشفيك أنت بداية. صلى الله تعالى أن يشفيك من كل خطيئة وإثم وشهوة حرام. قل آمين. وصلى الله تعالى أن يرفع قبرك ويعلي شأنك في الحق والخير. اللهم آمين آمين. نحن ندعو معك شو الله؟ ها؟ ندعو معك. صلى الله تعالى يحب إليك الخير ونزينه في قلبك ونكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلك من الراشدين. قل آمين.